تفسير الآية 70 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أي هذا هو السبب الرابع لإعراضهم وبالتالي لعذابهم، وهو شدة قبحهم بوصفهم كذبا وزورا للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بما يوقنون حتما أنه بريء منه تماما وهو الجنون، ولذا فهم يكذبون به لأنهم لا يمكن أن يؤمنوا بمجنون. وفي هذا مزيد من الذم لهم لمزيد من إفاقتهم، أي أو يقولون به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم جنة أي جنون، ولذا يقولون هذا، ولذا يقول هذا الذي يقوله، فهو لا عقل له، يتكلم كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل، رغم علمهم التام المؤكد بكذبهم، حيث هو كما يراه الجميع أكمل الناس عقلا، ينطق بكل خير ويعمل به ويدعو إليه. قوله تعالى: بل جاءهم بالحق، أي ليس الأمر كما يدعون كذبا وزورا من أكاذيب وافتراءات وتخريفات أنه صلى الله عليه وسلم به جنة، أو جاءهم بما لم يأت آباءهم الأولين أو نحو هذا، ولكنه جاءهم بالحق، أي حضر ووصل إليهم ومعه الحق، أي الصدق الثابت الذي لا يتغير أبدا، وهو القرآن العظيم الذي كله حق أي صدق، حيث فيه عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام الذي كل أخلاقه تحمل تمام الحق والصدق والعدل والخير والصلاح والكمال والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك ويعمل بها كلها. قوله تعالى: وأكثرهم للحق كارهون، أي ولكن أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم حالهم وواقعهم أنهم كارهون للحق، أي غير محبين، غير مريدين، غير قابلين له، وبالتالي مكذبين، غير عاملين به، مقاومين، محاربين، معاندين له، محاولين منع غيرهم من اتباعه والعمل بأخلاقه مع إيذائهم قولا وفعلا. وما كل ذلك الكره للحق إلا لأنه يصلح الناس ويكملهم ويسعدهم، فيضيع بالتالي على هؤلاء الكارهين فرص أن يستغفلوهم ويستعبدوهم ويستغلوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم، كما أنه يمنعهم من شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وإلا فكل عاقل منصف عادل يعلم تمام العلم بداخله، وهذا الذي يعلمه هو الذي يوافق فطرته المسلمة أصلا، برجاء مراجعتي معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. صدق القرآن الكريم وعظمته وإصلاحه وإكماله وإسعاده للبشرية كلها حتى يوم القيامة، وأن فعل أي خير يحقق كل خير وسعادة. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. كما أن القليل منهم لم يكن كارها للحق، ولكنه لم يؤمن خوفا ممن حوله من الكفار، وليحافظ على مصالحه معهم وليحقق بعض أثمان الدنيا الرخيصة.